مسألة في كفارة الأيمان وتعدد المساكين أو تعدد طعام المسكين الواحد. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله عز وجل لما ذكر كفارة الأيمان فقال جل وعلا: فكفارته إطعام عشرة مساكين. فها هنا ظاهر الأمر أنهم متعددون، يعني مساكين متعددون، وليس مسكينا واحدا، وليس تعدد إطعام المسكين عشر مرات. أقول هذا باب البوب عليه ابن أبي شيبة: أيطعم مسكينا واحدا؟ يردد عليه. فمن قال لا بد من عشرة، قيل للشعبي: وردد على مسكين واحد، قال: لا يجزيك إلا عشرة مساكين، اتباعا للفظ الآية. ومن قال مسكين واحد عشرا، ذكر عن الحسن رحمه الله كان لا يرى بأسا أن يطعم مسكينا واحدا عشر مرات في كفارة اليمين. الأمر فيه متسع عندي. نعم، الأصل عشرة مساكين، ولكن الأمر فيه متسع لو أطعم مسكينا عشر مرات، لأنه كلما أطعمه فهو مسكين، يعني هو أطعم مسكينا اليوم وأطعم المسكين غدا وأطعم المسكين، كأنه كل يوم يطعم مسكينا وهو نفس المسكين، وخاصة عند عدم معرفته بالمساكين، إما كما قال الله عز وجل في أمر المسكين نفسه، أنه يخفى حاله، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، أو في أمر أيضا المتصدق أنه لا يعرف مسكينا يستحق كثير من المساكين في زماننا، من لا يصلي، من يسب الدين، من هو فاسق، من كذا من كذا من كذا، فيتحرج ولا يكاد يعرفه إلا مسكينا واحدا. فعلى أي حال، عند عدم القدرة على معرفة مساكين ممن يكونون أهلا للإطعام، فلا بأس أن يطعم مسكينا ممن أهل الخير مرارا، والله المستعان.